ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في شرح كتاب رياض الصالحين، وهذا هو لقاؤنا الثاني في الباب الثالث، باب الصدق. الله أسأل أن يجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم آمين. روى الترمذي رحمه الله تعالى عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عن الحسن وعن علي وعن جميع الصحابة، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. هذا الحديث أصل عظيم تبنى عليه عشرات ومئات الفتاوى عندما يفتي أهل الفتوى. راوي الحديث من الصحابة الحسن ابن علي ابن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، سماه النبي الحسن وكناه أبا محمد. لما رزق علي رضي الله عنه بولده الأول، جاءه رسولنا صلى الله عليه وسلم وقال: هل سميته؟ قال: نعم. قال: ماذا سميته؟ قال: حرب. سميته حرب. قال النبي: بل الحسن. ولما رزق علي بولده الثاني، قال النبي: هل سميته؟ قال: أي نعم. قال: بما سميته؟ قال: سميته حربة. حربة. قال: بل حسينا. فالذي سمى الحسن بهذا الاسم هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكناه أبا محمد، ولم يكن هذا الاسم يعرف في الجاهلية في حد قبل سيدنا الحسن. كان اسمه الحسن ما حصلش، في حد قبل الإسلام كان اسمه حسن، هات لي واحد. حد قبل الإسلام كان اسمه حسين، مفيش. لذلك روي عن ابن الأعرابي عن المفضل قال: إن الله عز وجل حجب اسم الحسن والحسين حتى سمى بهما النبي صلى الله عليه وسلم ابنيه، كأن ربنا ادخر هذا الاسم حتى يسمى به حفيد نبينا الأول ويسمى به الحفيد الثاني. أي نعم، ورد الحسن ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه في منتصف رمضان سنة 3 من الهجرة، ويكفي في فضله، يكفي في فضل الحسن، والحسن يحتاج إلى خطبة جمعة أو إلى محاضرة مستقلة وستكون إن شاء الله، لكن يكفي في فضل الحسن هذا الحديث الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فرقى إليه الحسن طفل صغير، وجد جده على المنبر، فانطلق الحسن وصعد على المنبر، فرقى الحسن إليه فأمسكه صلى الله عليه وسلم، رفعه والتفت إلى الناس. متخيل المشهد؟ النبي شايله كده، شايله كده من تحت إبطيه قدام الناس في الخطبة، وقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. حديث صحيح أشهر من أن يذكر أصلا. يكفي في فضل الحسن إن سيد ولد آدم سيدنا محمد قال عنه سيد، إن ابني هذا سيد. وده الرد على بعض الطيبين اللي يقول لك ما ينفعش تقول سيدنا عمر. مرة واحد بعث لي ورقة يقول لي: انت بتخطئ يا شيخ، في ايه؟ تقول سيدنا عمر، سيدنا ابو بكر، ما ينفعش. كان النبي لما جاءه وفد بني عامر وقالوا له: انت سيدنا، قال السيد الرب تبارك وتعالى. سيدنا ابن سيدنا، قال السيد الرب تبارك وتعالى. قال انظر، النبي نهى. سبحان الله، قمة الجهل. لأن في نفس الحديث النبي قال في آخره: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. والنبي نفسه أهو في الخطبة قدام كل الصحابة قال عن حفيده الحسن: إن ابني هذا سيد. الله. وكان عمر يرى بلال فيقول: بلال سيدنا، وأعتقه سيدنا. ورسولنا لما جاءه سعد بن معاذ ليحكم بينه وبين اليهود قال النبي للأنصار: قوموا لسيدكم. لازم نفهم، النبي نهى عن انك تسيد انسان سيادة مطلقة، اما لو قيدتها بزمن او بمكان او بقوم او بفئة فلا اشكال. سعد بن معاذ سيد الانصار مقيدة، النبي قال: انا سيد ولد ادم، مش سيد الكل. زي ما واحد يحب ينفخ مراته ويقول لها: يا ست الكل، كذاب في اصل وشك، مش ست الكل، ستك انت بس، ست الكل. لا، سيد الكل من الله، السيد، شوف ألف ولم تعريف، شوف الإطلاق، السيد الرب تبارك وتعالى. إنما سيد ولد آدم مقيدة، سيد الأنصار مقيدة، مش عارف. ها، يبقى لازم نجمع كل النصوص عشان نفهم. اللهم ارزقنا الفهم يا رب، اللهم آمين. يكفي الحسن من الفضل هذا الحديث. ولذلك الحسن فعلا طبق كلام النبي ده في المستقبل، فكان هذا الحديث من دلائل النبوة. هو النبي قال ايه؟ ان ابني هذا سيد، اسمع بقى اللي جايه، ولعل الله ان يصلح به بين فئتين، بين فئتين عفوا عظيمتين من المسلمين. حصل لما مات علي رضي الله عنه استشهد، وبايع اهل العراق الحسن على الاماره من بعد ابيه، وكادت تقع حروب بين الشاميين وبين العراقيين، ها سيدنا الحسن بعد 6 أشهر من البيعة تنازل عنها طواعية لسيدنا معاوية، فحقن الله به دماء المسلمين، وحصل للنبي محمد قال عليه من دلائل النبوة. أي نعم، هذا الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك من أحاديث 40 النووية. الإمام النووي عمل كتاب غير رياض الصالحين سمى إيه؟ 40 النووية. جاب الحديث فيه، جاب الأحاديث الجامعة اللي بتدور عليها مدارات الأشياء. يبقى هذا الحديث رأس، هذا الحديث رأس جاء به النووي في 40 النووية، وهو حديث جامع مهم، وهو باب عظيم من أبواب الورع ومن أبواب الاحتياط. أي عالم عايز يكلم الناس عن الورع، عمدة خطبته الحديث ده، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والآخر الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور إيه؟ مشتبهات. النبي قال لنا فاتقوا الشبهات. هذا الحديث والآخر رأسان وعمدة لكل خطيب أو مدرس يريد أن يتكلم عن الورع. النبي قال إيه؟ الحسن بن علي بيقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حفظ، مع أنه سمعه وهو صغير، هو اتولد 3 هجرية والنبي مات 11 هجرية، يعني كان الحسن عنده 8 سنين. يعني لو قلنا أن الحديث ده النبي قاله قبل ما يموت بأسبوع، يبقى الحسن كان عنده 8 سنين وحفظه، سمعه من النبي وحفظه، عنده جهد عالي في حفظ السنة. تعال انت النهاردة قول لشبابنا بقى حافظين كم حديث من سنة النبي، يقول لك ها؟ تقول طب حافظ كم اغنية؟ يقول لك ما تعدش. حفظته دي تقف معاه، حفظته من رسول الله، ده تلقين مباشر من النبي، والنبي كان بيهتم بالشباب وبالصبية. مش علم ابن عباس حديث في العقيدة وكان ابن عباس لسه غلام، أردفه من ورائه والتفت إليه وقال يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظ. ده حديث، ده جامع جامع، وحديث في العقيدة في كلام عن القدر، مش كده؟ الأمة لو اجتمعت على أن تضرك بشيء لم يكتبه الله عليك فلن يضروك، ده قضاء وقدر، عقيدة يعني. أي نعم. وبرضه الحسن بن علي برضه قال كلمات علمنيها رسول الله أدعو بهن في الوتر، اللي هو قنوت الوتر، اللهم اهدني في من هديت، فحفظها له هو على صغره. يبقى احنا لازم نهتم بالشباب وبالصبية، مش بقى نلاقي عيل صغير دخل الجامع نطير وراه بالمقشة ونجري وراه وخلصة وفظاظة، اقعد يالا، نكره الواد في الجامع، يوم يتربوا على القهاوي ويتربوا على النواصي. مرحبا بأطفال المسلمين في المساجد على شرط أن تؤدبوهم بآداب المساجد. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع فعل إيه؟ أمر. دع فعل الأمر الأصل فيه أنه يفيد إيه؟ الوجوب، ما لم يصرفه صارف. طب النبي قال له دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ده فعل أمر يفيد الوجوب هنا؟ لا لا لا لا، أكثر أهل العلم على أن فعل الأمر هنا يفيد الندب. الندب مش الندب يعني تندب، يعني إيه؟ ها؟ دون الواجب سنة، ها؟ إنه أمر مستحب، يفيد الندب، لأن توقي الشبهات أمر مندوب على الأصح. هنقدر نلزم كل الناس بالورع؟ لا. تقدر كل واحد يبقى ورع؟ أي حاجة حلال فيها دخن تقول له سيبها، سيب ده وسيب ده وسيب ده وسيب ده، مش كل إنسان يطيق. ولذلك العلماء قالوا إيه في شأن الورع؟ قالوا: أنت في نفسك تمسك ومع الناس ترفق. انت ورع، انت حر، مش عايز تاكل كذا ولا تلبس كذا ولا تروح عند فلان ولا فلان ده تاكل عنده، ولا انت حر، انت في نفسك تمسك. لكن هقدر احمل كل الأمة على الورع؟ مستحيل. يبقى الاصل في فعل الامر هنا اللي يفيد التورع انه يفيد الندب لا الوجوب. احنا قلنا فعل الامر الاصل فيه انه يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف، زي ايه؟ اسمع الآية دي: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا فعل امر يفيد ايه؟ بالوجوب. ذروا البيع ما تشتغلش وقت صلاة الجمعة، فعل الامر هنا يفيد ايه؟ الوجوب. لو اشتغلت يبقى حرام، حرام. طيب نفس الآيات: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فانتشروا فعل ايه؟ أمر يفيد ايه؟ الوجوب. لا، يعني انت عارف لو يفيد الوجوب يبقى المعنى ايه؟ ان انا لو خرجت من المسجد، ان انا لو ما خرجتش من المسجد بعد صلاة الجمعة واشتغل يبقى انا علي اسم. ما هو قال فانتشروا وابتغوا، اشتغلوا. في عاقل يقول كده؟ لا. امال يعني ايه بقى فانتشروا؟ فعل امر لا يفيد الوجوب بل يفيد رفع الحذر. اولا وقت الجمعة قال لي ايه؟ سيب كل اللي في ايديك وتعالى الجامع واوعى تشتغل، صح؟ طب خلصنا الجمعة، فعل الأمر يفيد رفع الحظر، يعني ارجع لسيرتك الأولى. انتشر، روح بقى اللي رايح يعمل زيارة صلة رحم، اللي خارج يتفسح، اللي مش عارف رايح فين، اللي رايح فين، واللي رايح يشتغل يشتغل. مفهوم يا سادة؟ يا مش كل فعل أمر يفيد ايه؟ الوجوب. صليتوا على رسول الله؟ طيب يا فعل الأمر هنا يفيد الندب. طيب قال له دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يريبك يعني إيه؟ الريبة اللي هي إيه؟ الشك، أدنى الشك، مش الشك الكبير كمان، يعني أدنى درجات الشك. ولذلك القرآن ربنا قال فيه إيه؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، مش في شك خالص ولا اي في شك، مش مسلم لسه، ده يقين يقين. فالنبي قال له الحاجة اللي الشك فيها حرام حلال سيبها، خليك في المضمون يا اخي. دع ما يريبك الى ما لا يريبك. الفقهاء يأخذون بهذا الحديث في عشرات الاحكام. الفقهاء يعني أنا بقول للشيخ يا سيدنا يا شيخنا أنا صليت العشاء واتلخبطت، أنا في الركعة الثالثة ولا الرابعة؟ يقول لي اعمل ايه؟ ابني على الاقل. عمدة الفتوى بتاعته ايه؟ الحديث ده اصليها اقول الثالثة ولا الرابعة، لا الاربعة، وصل واقعد بعد الصلاة قلبي محترق. طب يمكن كانت ثلاثة يا اخي، طب ما احتمال، طب ما هو وارد، طب وعلى ايه؟ لو بنيت على الاقل يبقى بيقين الصلاة تم، والشيطان يكون هو المحصور. ها من زوجت ده لو اخطأت وناس، يبقى دع ما يريبك، خليك في اليقين. واحد بيقول للشيخ يا شيخ انا في ثوبي ده نجاسة، مش عارف النجاسة في طرف الثوب من الامام ولا في طرف الثوب من الخلف، اعمل ايه؟ اغسل الحتة اللي قدام واتوكل على الله وصلي، ولا اغسل الحتة اللي ورا واتوكل على الله وصلي؟ اسألك، افرض غسلت اللي في الامام وصليت، اثناء الصلاة وبعد الصلاة تجيلك الوساوس، طيب ما يمكن تكون الحتة الثانية، طب ما انا عارف النجاسة فين. طب الشيخ يفتيك يقولك ايه بقى؟ اغسل مقدمة الثوب ومؤخرة الثوب، مش انت شاكك هنا ولا هنا؟ اغسل الاثنين، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، خليك في المضمون، مش كده؟ فإن الصدق طمأنينة في القلب. يعني الإنسان صاحب الفطرة السليمة اللي ما تشوشتش ولا تعكرت، يحس بإحساسه كده إن الموضوع ده صح والموضوع ده غلط. الصدق طمأنينة، تحس انه مستريح، اي امر تقلق منه وتعبان منه غالبا، ما بقولش دائما، غالبا ما يكون فيه اثم او حرام. لان النبي قال، قال البر حسن الخلق والاثم ما حاك في الصدر. مش مستريح، ما حاك في الصدر وكرهت ان يطلع عليه الناس. فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. طيب هذا الحديث عمدة في الورع، ما هو الورع؟ وماذا قال فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ أخرج البزار والطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وحسنه المنذري، وصححه الألباني في صحيح الجامع، اللي هو ايه بقى؟ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه، أبوه مات شهيد في غزوة أحد، المسلمين قتلوه قتل خطأ، اليمان، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. يعني واحد يقول لي يا شيخ أنا امبارح قمت الليل بركعتين وقعدت أقرأ قرآن أو أذاكر مسألة في كتب العلم لحد ما أذن الفجر، أخويا قعد صلاة صلاة صلاة يجي 50 ركعة لحد ما أذن للفجر، أينا أفضل؟ مين اللي قدر له في دراسة مسألة علمية؟ يقينا. ليه؟ لأن المتعبد خيره لا يتعداه، إنما العالم خيره يتعداه إلى غيره، فالنفع أوسع، مش كده ولا إيه؟ طب ودليل الكلام ده ايه؟ كلام النبي محمد اهو نفسه، فضل العلم احب الي من فضل العبادة وخير دينكم الورع. اي نعم. واخرج ابن ماجه والبيهقي وابن ابي الدنيا في الورع، والحديث حسن صحيح، عن ابي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن ورعا تكن أعبد الناس، كن ورعا تكن أعبد الناس، وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط وابن أبي الدنيا في الورع، والحديث صحيح. حديث حلو قوي. اسمع النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم ألا يجعل في بطنه إلا طيبة، يعني يتورع عن أكل الحرام، يتورع عن الحلال اللي فيه شبهة ولو 1%، قال: من استطاع منكم ألا يجعل في بطنه إلا طيبا فليفعل، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. تعمال تغرف في رشوة وحرام وفلوس فيها شبهة وتاكل، ده أول حاجة هتنتن فيك بطنك يا عابد، بطنك. فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. اللهم اجعلنا من الذين حرمت على الأرض أن تأكل أجسادهم، اللهم آمين. قال الإمام ابن القيم في المدارج الجزء الثاني: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فهذا يعم الترك لما لا يعني، فهذه كلمة شافية في الورع. ده كلام ابن القيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة، إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة. قيل: وما هي؟ قالت: الورع. الورع. وأخرج الترمذي وابن ماجه وأحمد والطبراني والحاكم وقال صحيح وصححه الألباني. عن أرطاء ابن المنذر قال: قال عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، بعض الإخوة الطيبين قال لي: أنت بتقول قال موسى صلى الله عليه وسلم، قال يحيى صلى الله عليه وسلم، ينفع؟ هو فاهم ان صلى الله عليه وسلم دي لمين؟ للنبي محمد بس، مع ان ربنا صلى على ناس دون الانبياء، دون الانبياء وصلى عليهم. طيب مين؟ الصابرين يا اخي. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. زعلان اللي بقول عن النبي صلى الله عليه وسلم غير سيدنا محمد؟ سبحان الملك. طيب، وربنا صلى على التوابين، قال: هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من إيه؟ من الظلمات إلى النور، يعني يصلي علينا كلنا، على كل مؤمن. وصلاة الله علينا على البشر ثناء، يعني يذكرنا بالذكر الحسن في الملأ الأعلى. مش لو اجتمع قوم في مجلس يذكرون الله ويتدارسون القرآن ربنا يذكرهم في ملأ أفضل من الملأ الذي هم فيه، يصلي عليهم، يعني يثني عليهم. يعني احنا الان ان شاء الله ربنا بيثني علينا في الملأ الاعلى. تخيل الشرف، تخيل ربنا بيذكرك بالخير الان، تخيل. صلوا على رسول الله. عن عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم قال: لو صليتم حتى تصيروا مثل الحنايا وصمتم حتى تكونوا أمثال الأوتاد وجرى من أعينكم الدموع أمثال الأنهار ما أدركتم ما عند الله إلا بورع صادق. الورع رأس الأمر كله. قال بعض الصحابة: أظنه عمر بن الخطاب إن لم تخني الذاكرة رضي الله عنه. قال: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام. تخيل يترك. بقول لي يا شيخ الناس مش فاهمة يعني ايه الورع. ما انا هقول لك الورع دلوقتي ايه، بس ما تستعجلش، صلوا على رسول الله. مش هقول لك النصوص الاول عشان تفهم، عشان نعرض عرض صحيح، عرض سليم، عرض ناس اتثبت على ايد مشايخ. هو كده لازم نعرض كده. ماشي يا شيخ. وخلق الانسان عجولا. قال يونس بن عبيد رحمه الله: الورع، الورع هو الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس في كل طرفة عين. أمرين: جاي لي فلوس من مصدر معين متيقن 100% أنها حلال، كلوه هنيئا مريئا. لا أصل شاكك، مش مستريح، أصل سابها. يبقى الورع ترك كل أمر فيه شبهة. وعنه رحمه الله قال: لو أعلم، لو أعلم موضع درهم من حلال من تجارة لاشتريت به دقيقا ثم عجنته ثم جففته ثم دققته أداوي به المرضى. خبر أبيض. ده في زمن الخير، في زمن الخير. بقول لو اعرف ان حد في ماله درهم حلال كنت اشتريت بالدقيق وعجنته وجففته ودقيته وعملت دواء وداوي الناس به. كلمة شديدة مرعبة. اي نعم. وعن معاوية بن كرة رحمه الله قال: دخلت على الحسن وهو متكئ على سريره، حسن البصري، قلت: يا أبا سعيد، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في جوف الليل والناس نيام. قلت: فأي الصوم أفضل؟ قال: في يوم صائف. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ أي عبد حرره أخذ عليه أجر أكبر؟ قال: أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. قلت: فما تقول في الورع؟ قال: الورع رأس الأمر، رأس الأمر، يعني ثوابه أعظم من كل العبادات الورع. أنت عارف إيه الورع؟ ترك الحلال الذي فيه دخن مخافة الوقوع في الحرام. حاجة حلال، حلال، محدش قال لك حرام، بس قال لك فيها شبهة، النفس غير مستريحة. مش هو ده بقى من تركه إلى اليقين من الحلال فهو الورع. زي ما يونس بن عبيد قال: الورع الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس في كل طرفة عين. أو زي ما غيرهم قال: أن تحاذر أن تترك ما لا بأس به مخافة الوقوع مما به البأس. في حد كده النهاردة ده تقول لواحد يسألك في فتوى، فتوى طلاق، تقول له مراتك طلقت، يسأل واحد تاني طلقت، يروح دار الإفتاء طلقت، يروح الأزهر طلقت، يقعد يلف لحد ما يلاقي واحد يقول له: لا ما اتحسبتش طلق. يقول: الله ينور عليك، هو ده العلم، ويعاشره. مش ده حال الناس؟ يسأله في مسألة يقول لك فيها رأي كذا وكذا ورأي كذا وكذا ورأي كذا وكذا، في المسألة 5 آراء والراجح بالدليل كذا. يقول لك لا لا، يدور على الرأي اللي يوافق هواه يقول لك ما هو اختلافهم رحمة. طب ما ده معوش دليل، طب ما ده حديثه موضوع، طب ما ده كلامه ضعيف، الراجح كذا. لك لا يا أخي، طالما فيها خلاف يبقى النقي اللي يمشي معانا. اختلافهم رحمة، ما فيش ورع، انسى، هو ده الورع يا عم. صلوا على رسول الله. كيف نصل إلى الورع؟ الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: الخوف يثمر الورع، وقوة الإيمان تثمر الزهد، والمعرفة بالله تثمر المحبة، والقناعة تثمر الرضا، وذكر الله يثمر حياة القلوب، والإيمان بالقدر يثمر التوكل. كلام حلو، كل حاجة لها ثمرة. انت خايف من ربنا؟ خايف؟ ايوه. مش ممكن تكون خايف منه ورجلك تغوص في وحل امر في شبهة، فانا ايش ضمني؟ خليني في الاحوط، خليني في الاسلم، ده انا هتحاسب يا عم. الخوف يثمر الورع، ومعرفتك بالله تثمر الحب. والله العظيم الناس لو عرفوا ربنا صح هيحبوه، انما المشكلة حتى مش حافظين اسماؤه، مش كده؟ والقناعة تثمر الرضا. مش النبي قال يعني انظروا الى من هو ادنى منكم في امور الدنيا فهذا اجدر الا تزدروا نعمة الله عليكم ترضى، ارضى بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس. القناعة تثمر الرضا، وذكر الله يثمر حياة القلوب، الا بذكر الله تطمئن القلوب، والايمان بالقدر يثمر التوكل. ما انا مؤمن ان كل شيء ربنا خلقه في قدر، يبقى اخد بالاسباب واتوكل على الله، واللي يحصل لي انا راضي به. طب وعشان نوصل لده كله ازاي؟ قال بامرين: ان تنقل قلبك من وطن الدنيا وتسكنه في وطن الاخره. واحد عينيه على الاخره هيحسد؟ يحسد ليه؟ هيطمع؟ يطمع ايه؟ ما انا ميت، ابن ميت، ابو ميت، مروح. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تنقل قلبك من سكن الدنيا إلى سكن الآخرة، ثم تقبل على القرآن تتدبره وتفهمه وتعرف ما نزل من شأنه وتدرس الأسماء والصفات. هم دول عينك تبقى على الآخرة، تدرس القرآن دراسة جيدة والأسماء والصفات، كل هذه الثمرات الطيبة تجدها إن شاء الله. وإليك أمثلة أغرب من الخيال في الورع عشان تعرف إن حال الناس النهاردة الله به عليم. اللهم اهدنا يا رب. أقول لك إيه، ده أنا كاتب يجي 50 نموذج. أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق النبي، أبو بكر الصديق عفوا الصحابي الورع، كان له خادم يأتيه في كل يوم بإفطاره، فجاءه مرة بشربة لبن، شرب الصديق وبعدما فرغ قال: من أين جئت بها؟ قال: كهانة تكهنت بها في الجاهلية قبل الإسلام، أقول لي ارقي فلان ارقي، عملت له ورقة يخف خف ما خفش إن شاء الله عنا أبوه ما خف، ودوني قبلوني بعد الحكاية دي بسنين وكفوني بشوية لبن. كهانة يعني عمل حرام، يبقى الثمن اللي عليها حرام. إن الله إذا حرم شيئا حرمه ثمنه. لما علم الصديق بهذا قال: ويلك، ائتني بتصل واتني بكوب به ماء. واخذ يشرب ويضع اصبعه في حلقه ويتقيأ يتقيأ يتقيأ. قال الغلام: ان الله لم يكلفك بهذا. ما كنتش تعرف لما شربت، يعني هو ابو بكر عليه اسم كده؟ لا، معلوش اسم، شرب خلاص وما كانش يعرف. قال: فرد واحد عطشان صحي من النوم شرب لقى إناء فيه ماء راح شارب، بعد ما شرب قال له أخ دي خمرة، الشرع يوجب عليه أن يتقيأ؟ لا. أمال ليه الصديق بيتقيأ؟ الورع يا أخوانا. أخذ يتقيأ يتقيأ، قال الغلام إن الله لم يكلفك بهذا. قال اسكت، لقد كدت أن تهلكني، والله لو لم تخرج إلا وروحي معها لأخرجتها معها. لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. سمي ده إيه؟ ورع، ترك الحلال الذي فيه دخن مخافة الوقوع في الحرام. عمر بن الخطاب من سادات أهل الورع. عمر جلس مرة في المسجد فنظر فوجد إبلا سمينة تمر من أمام المسجد، قال ما شاء الله، إبل من هذه؟ قالوا إبل عبد الله. قال ابن من؟ قال ابن عمر. قال ابني؟ قالوا أي نعم. فبعث له فجاء، يا عبد الله من أين اشتريت هذه الإبل؟ قال من حر مالي. وأين ترعى؟ قال في الحمى، في الحمى مع المسلمين، مرعى الدولة خصصته لكل المسلمين وأنا واحد من الناس زي الناس. قال يا ابن عمر بعها وخذ رأس المال وضع الربح في بيت المال. قال ولما؟ قال يرى الناس الإبل فيقولون افسحوا لإبل ابن أمير المؤمنين، اطعموا إبل ابن أمير المؤمنين فتتربح على حساب المسلمين. بعها وخذ رأس المال والربح ضعه في بيت المال. طب وسيدنا عمر ليه عمل كده؟ هو ابن عمر عمل حاجة غلط؟ لا، ده حقه زي اي حد، حقه، بس عمل كده ليه؟ من باب الورع، من باب الورع. عمر بن الخطاب جاءه مسك من البحرين، مسك هيوزعه على المسلمين بقى. قال لو اعرف احدا جيد الوزن، لو اعرف حد بيوزن الريحة كويس. فقالت ابنة عمه وزوجه عاتكة، انا يا عمر، فيش حد في المدينة يعرف يوزن زي، هات المسك وزنه لك. قال اما انت فلا. ليه؟ قال تضعين يدك في المسك وتزنيه وبعدها تفعلين هكذا، ومسح على صدره وعلى عنقه، يبقى انا اصبت لمس الطيب من اموال الامة. يا سلام، اللهم ارضى عن عمر. دي مسؤوليات، ده مسؤوليات، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعي، ده الامر خطير جدا. اوعى تتربح من اي مسؤولية، اوعى تاخد ميزة من اي مسؤول ابدا، بل انا اقل من الناس. اي نعم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحلوى، لما اشتهت زوجه الحلوى قال لا املك ثمن الحلوى، فادخرت درهم وقالت اشتري لي به حلوى، قالت ادخرت مالا، اذا المال زائد عن حاجتك، يعني انا ايه يعني بقى ببعزق مصروف كتير. طيب، قال اعطيني الدرهم ووضعه في بيت مال المسلمين. ده ورع، ورع. كان يقول رضي الله عنه يقول نحن كاللحم والناس كالصقور، اي حد مسؤول في اي مسؤولية كأنه حتة لحمة والناس زي الصقور مستنيين لها غلطة، اي هفوة حتى لو حاجة حلال سابها صيانة لنفسك. فقال حافظ ابن إبراهيم لما سمع هذا الموقف كلاما عجيبا، قال فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول بالفاروق تشبيهه. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها ما زاد عن قوتنا، فالمسلمون به أولى، قومي إلى بيت المال رديها. اللهم ارضى عن عمر. نموذج آخر من إمام من أئمة التابعين، نموذج في الورع، محمد بن سيرين. محمد بن سيرين، محمد بن سيرين بلغ الورع به أن أدخله السجن. كان تاجر زيت، اشترى تجارة بمبلغ كبير من المال، وضع فيها كل ما يملك، ثم لما جيء بزقاق الزيت قال للخادم: افتح لي زق من هذه الزقاق نرى الزيت. ففتح الزق وإذ به يجد فيه بقايا فأر، بقايا فأر، جزء من فأر. قال: ماذا نفعل؟ قال الخادم: نرق هذا القدر، نرمي القدر ده، لو النهاردة كانوا رموا الفأر وباعوا الزيت برضو، نرق هذا القدر. قال: بل نرق كل قدور الزيت. قال: ما وجدنا الفأر إلا في هذا القدر يا إمام، بضاعة كم ألف، كل فلوسك فيه ترميها؟ قال: وما يدريني، لعله عسر مع الحب في المعصرة. وده جزء من الفأر، وما يدريني، أرقها. فأراقها فغلبته الديون فسجن. يا سلام، يا ده النهاردة كل من نقرأ في الجرايد القبض على جزار بيبيع لحمة حمير، الناس بقت ترفص تجارة كام ألف جنيه اتفجن. شوف بقى اللي جاية دي، وهو في السجن أنس بن مالك. ما هو أنس بن مالك ده هو اللي كان، هو اللي جوز أبوه سيرين، كان خادم عند أنس مولى، فيعتبر يعني عن صحابي سيدنا أنس. أنس بن مالك كان وصيته: لما موت محدش يغسلني إلا ابن سيرين. مات أنس في العراق وابن سيرين في السجن، فذهبوا إلى الأمير، أمير الكوفة: أيها الأمير، إن أنس بن مالك صاحب النبي وصى ألا يغسله إلا ابن سيرين، وابن سيرين في السجن، فلو أذنت أن يخرج ليغسل ثم يرجع؟ قال: أذنت له. وابن سيرين ده علامة كبير، مش واحد كده نكرة. قال: أذنت له. فذهبوا إليه وقال: اخرج يا ابن سيرين لتغسل أنس. قال: كيف أخرج وأنا محبوس؟ قالوا: استأذن الأمير وأذن لك. قال: إن الأمير لم يحبسني، إنما حبسني الذي له علي الحق، صاحب الدين، فاستأذنوه. فاستأذنوه فأذن له. تسمي ده إيه؟ ورع ولا في الأحلام، ولا في الأحلام. السجان قال له: يا إمام، أفتح لك باب السجن في الليل، تذهب تبيت في بيتك، بيتك جنب السجن، وتصلي الفجر وتأتي إلى السجن ولا يعرف أحد. تخيل بقى، كل يوم تبات في بيتكم، أفتح لك وأنت رجل ثقة. قال: لست أنا بالذي يعينك على خيانة ولي الأمر. ده تسميه إيه؟ ورع. ورع ترك الحلال الذي فيه شبهة مخافة الوقوع فين؟ في الحرام. عمر بن عبد العزيز قال لعمر بن مهاجر: لو عندنا أترج، لو عندنا أترج، الأترج اللي هو إيه؟ التفاح، عارفينه؟ عارفين التفاح؟ أيوة عارفين. لو عندنا أترج فإنه طيب المأكل، طيب الريح. تفاح، تفاح الحلو، ريحته حلو وطعمه حلو. وابن عمر بن عبد العزيز عارف ده كان مطرف ومنعم، أمير ابن من عائلة ملوك يعني، لكنه لما ولي الأمر زهد، قال يا سلام لو عندنا تفاح، يا طعمه حلو وريحته حلوة. فسمع بهذا أحد أبناء عم عمر فأهدى إليه سل تفاح، سل سبت تفاح. فعاد عمر إلى بيته وجد التفاح، قال ما هذا؟ قالوا أهداه إليك ابن عمك فلان. قال جزاه الله خيرا، احملوه إلى بيت مال المسلمين تصدقوا به. قالوا لما يا أمير؟ إنها هدية والنبي محمد كان يقبل الهدية. قال هي هدية للنبي ورشوة لكل ولاة الأمر من بعد النبي. هو احنا زي النبي؟ إنها ما يخونش وما يحبيش. شوف الورع، اللهم ارضى عن عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز جلس عنده رجاء بن حيوة، وكان عمر عامل شمعتين في بيته، لما يجي يقضي مصلحة من مصالح الأمة يولع الشمعة بتاعت الأمة دي، يقرأ كتاب، يبعث قرار، مش عارف ايه، تيجي مصالحه الشخصية يطفي الشمعة دي ويولع ايه الشمعة بتاعته لشريحة من فلوسه. شمعة يجد نفسه مسؤول امام الله عن شمعة. طفئت الشمعة فقال رجاء اقوم واشعلها، قال مكانك، ليس من اكرام الضيف ان يستخدم. جيش ضيف عندي اشغله، واحد كهربائي وتقول تعالى اسقيك شاي، ولو الله يكرمك شربت الشاي حلو عجبك صلح اللمبة دي بقى الله يبارك لك، وشوف العداد مش عارف ايه شغل بقى، مش من الادب. ثم اشعل عمر الشمعة ورجع وقال ارأيت ذهبت وانا عمر وعدت وانا عمر، ما نفسش. هذا عمر بن عبد العزيز الورع. قبيل العيد جاء اولاده يبكون، يا ابانا العيد على الأبواب وثيابنا بالية قديمة. قال لا أملك ما أشتري لكم به ثياب جديد، أملك ما أشتري لكم به ثياب جديد. الخازن، خازن بيت المال، قاعد قال يا أمير المؤمنين أعطيك راتب شهر مقدم. قال ثكلتك أمك، هل اطلعت في اللوح المحفوظ وعلمت أني سأعيش شهرا مقدما لتعطيني راتب شهر مقدم؟ وخدش. تاني يوم في العيد لا عيال الأمراء وعيال وقريبه ومش عارف إيه لابسين بقى أمراء وعيال لابسين المرقع، فطأطأ رأسه وبكى. قال له ولده عبد الملك لماذا تبكي يا أبي؟ قال يا بني نحن في عيد وخشيت أن تنكسر قلوب أبنائي لما يروا هذه الثياب الجديدة على أقرانهم وهم يلبسون القديم البالي، خشيت أن ينكسر قلب أولادي فبكيت يا عبد الملك. فقال الولد لا تبكي يا أبي، إنما ينكسر قلب من عق أباه وعصى ربه ومولاه. يا أبي ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. شوف الابن ازاي، شوف الأب ازاي، شجرة مباركة بعضها من بعض. اللهم اجعل أولادنا كعبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز، اللهم أمين. ورع يونس ابن عبيد وأبو حنيف والإمام مالك، أمثلة كثيرة. أبو حنيفة النعمان جاء به أبو جعفر المنصور وقال أنت كبير القضاة في دولة بني العباس، أعملك أكبر قاضي. قال لا أصلح للقضاء يا أمير. أبو حنيفة ما ينفعش. قال ما ينفعش. قال كذبت، أنت أفضل من يصلح للقضاء. قال ها أنت ذا قد شهدت أني لا أصلح. قال كيف هذا؟ قال قلت كذبت، وهل يصلح القاضي أن يكون كذاب؟ طلع من المطب. قال اسجنوه، جلدوه عشان يبقى قاضي ورفض، ومات في السجن بسبب الموضوع ده. كلهم يتجلد عشان يبقى ابدا الى ان مات. يا سلام، اعطاه قبلها ابو جعفر على بخله. كان معروف ابو جعفر بانه مكثر. اعطاه ابو جعفر 30,000 درهم. ده دي حادثة ما حصلتش دي. 30 من ايه؟ من ابو جعفر. ده دي حادثة بقولك. 30,000 درهم. قال انا غريب في هذا البلد واخاف ان تسرق مني، ارى ان تجعلها في بيت المال، وكلما احتجت ذهبت واخذت. تقول بس انت للوزير المالية اللي عندك في 30,000 ولا 300,000 جنيه بلغة العصر بقى بتوع ابو حنيفة، اللي عايزه منهم ياخده. قال له ماشي. فلما مات ابو حنيفة سأل ابو جعفر عن المال فوجده كما هو. قال خدعنا ابو حنيفة واحسن الرد رحمه الله. 300,000 جنيه يا ابني يملوا الطرابيزة دي. 300,000 جنيه، شوف كم باخد وما ياخدش منهم تعريفة. اللهم ارضى عن ابي حنيفة. ففي صحابة كانوا يأخذون العطايا، مش كده؟ لأن مالك ما كان يأخذ العطايا، لكن هذا ورع الإمام أبو حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة كفاية ده عليه. الإمام عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك من مرو. مرو دي حتة في بلاد ما وراء النهر، ناحية إيران وتركيا والكلام ده، في بلاد ما وراء النهر. سافر إلى الشام، وهو في الشام استعار قلما من واحد من أهل الشام يكتب به مسألة ويرده، ونسي. فلما سافر وأصبح قريبا من مرو، يعني بينه وبين البلد اللي كان فيها يجي 700-800 كيلو، تذكر القلم فعاد إلى الشام ليرد القلم. يا سلام، ده النهارده ممكن هو يلطش القلم. قول له، يقول لك يا شيخ بعد اكتب حاجه بس، تدي له القلم يقول لك بس مش هيرجع لك تاني، هدي حاجه من ريحتك. هو انا ريحتي كده تخسر وياخده لو يدراع او يقع منك؟ ها، سافر يجي 600 كيلو عشان يرد قلم، ده تسموه ايه؟ الورع. ترك ما لا بأس به مخافة الوقوع فيما فيه ايه؟ بأس. محمد بن واسع، كل دول أئمة أئمة. خرج إلى سوق بلخ، بلخ دي بلد، خرج إلى سوق بلخ يبيع حمارا، فقال له المشتري أترضاه لي؟ بيبيع حمار، قال له إيه رأيك؟ ترضاه لي ده أشتري يعني؟ قال لو رضيته ما بعته، لو كان عاجبني ما كنتش بعته. شوف النصح، إنه يبيع الصحابة على النصح لكل إيه؟ مسلم. ما لو قلت التجار كانوا يفرضوا البضاعة ويقول لك العيب هنا، وضربنا أمثلة. بقول أترضاه لي؟ قال لو رضيته ما بعته. تعال النهاردة عند البياعين، يبقى عارف إن البضاعة معيوبة، ويقول لك ده بضاعة زي الفل، جماعة بتوع البطيخ دول، يقول لك أفتح لك يخبط لك، ها خشاف أفتح لك تروح تلاقيها إيه يعني بيضة زي قلبك، ها أفتح لك. وعند تروح البياع من دول سلم السوم من بتوع البطيخ دول، اه والله لسه امبارح ضحكين عليا، اه والله. فتلاقي البطيخه جايه مكتوب عليها مثلا ايه 5 جنيه، تروح تدفع له الخمسه وتشتري، تقول له هات لي واحد على طول، ما قبل ما اقول لك السعر كام يحط شيء اهانك، بقيت قدام الامر الواقع تديله الخمسه يقول لك لسه 2 جنيه. ايه يا عم، ما التسعير اهي، يجي نص متر بخمسه جنيه. يقول لك تعال تعال، شايف التسعيره الثانيه دي مخبيها تحت الارض بقى، سبعه ايه ما بتشوفش؟ مخبيها تحت، مش بيعملوا كده نصابين؟ اهو دي سرقه، سرقه. فين الورع ده؟ احنا تقول لي احنا في زمن الورع؟ ورع ايه يا عم الحاج؟ ورع ايه؟ الله يرحمك. اي نعم، الامام البخاري اللهم ارضى عن البخاري. الناس دي ده الواحد، والله انا بتكلم عن نفسي، لما بقيس نفسي بدول بحس اني زباله زباله. الامام البخاري جاءته تجاره، كان تاجر، فجاء التجار إلي، اشتري منك التجارة ونربحك فيها 5000 دينار. 5000 دينار، والدينار ما كان من ذهب، يعني يجي 500,000 بلغة العصر. أنظروني إلى الغد، أنظر في أمري، سيبوني أفكر لبكرة. تاني يوم جالوا تجار تانيين قالوا نعطيك 10000 دينار، يعني إيه؟ الضعف. قال لن أبيع لكم. قالوا لما؟ قال جاءني تجار بالأمس وقد نويت أن أبيع لهم ولست أنا بالذي ينقض نيته. اللهم ارضى عن البخاري، ما ادهمش كلمة، هو نوى، عمل قلبي ومش أنا اللي أنقض نيتي. ده ورع. هو لو بعد التانيين دول وقع في حرام؟ لا طبعا. أمال عمل كده ليه؟ الورع حتى في النوايا. هم دول الناس، هم دول. الإمام أحمد بن حنبل سيد من سادات الورع، أحمد بن حنبل اللهم ارضى عن أحمد، سيد من سادات الورع والزهد، ورع وزهد جدا. من زهده أنه كان عنده حذاء لبسه في رجليه بقاله 18 سنة ولما اشتراه كان لبيسا، يعني كان ايه؟ مستعمل، يعني من محلات أرفط، عارفها؟ مستعمل، مستعمل، اتقطع من كل حتة. فده الواحد صاحبه قال له ايه يعني، اذهب به الى اسمه ايه اللي بيعمل الجزم، الاسكافي، يرمه يضبطه يعني. قالوا ده قديم قوي، لما راح الاسكافي قالوا ده قديم جدا، ده متهالك، خد ده مكان كده الواحد. احمد محمد راح بقى جرال جاب الجزمة الجديدة كده حطها قدامه كده وقعد ايه طول الليل لم ينم ينظر اليه. الصبح جاءه صاحبه قال احمل هذا النعل واتني بنعلي. قال لما؟ قال يا هذا انما حذاء دون حذاء وطعام دون طعام، وما هي الا ايام قلائل ونكون بين يدي الله. يا سلام، هي دي يا اخوانا المشكله بتاعتنا. لو انت فعلا حاسس انك هتموت في كل ثانيه، امور كتير جدا هتتصلح، امور كتير. احمد بن حنبل الورع، اسمع، كان من ورعه رحمه الله انه لا ياخذ شيئا من اموال الخلفاء ابدا. صبر لمده 15 يوم في قصر المتوكل على مقدار ربع سويق في اليوم. المتوكل بعد ما طلعه من السجن وحب يكرمه ويكفر عن اخطاء ابائه واعمامه، قعده في القصر بتاع قصر، وكل يوم يحط له مائده، مائده ملوك. هو قعد 15 يوم كل يوم على ربع كف سويق يشفه، بس حتى غاصت عيناه في آخر رأسه وجاءته النفقة بعد من بغداد، من فلوسه بقى هو رحمه الله. من ورعه ما ذكره صاحب كتاب مناقب الإمام أحمد، قال سليمان بن داود الشذكواني رهن أحمد بن حنبل سطلا له عند فامي بمكة. كان راح يطلب العلم في مكة مع سطل. ايه هو السطل؟ الابريق، مش كده؟ مش اللي جماعة الفلاحين يسموه سطل؟ الابريق سطل، ودي كلمة فصحى. راح رهنوا عند الراجل ده الفامي، يبدو ان الفامي ده بتاع الفخار، رهنوا عنده وقال له يعني اديني قرشين كده فدال. ثم جاء فأعطاه فكاكة، يعني ربنا رزقه راح يفك الرهنية، رهنية الابريق. فذهب وأعطى الرجل المال فقال أعطني سطلي، فأخرج له سطلين وقال انظر أيهما سطلك فخذ، شوف بتاعك في دول النهون خذه. قال أنت في حل من ومما أعطيتك ولم يأخذ. قال له إبريئنهم زي بعض، بتاعك واحد فيهم. قال له لا عايز ده ولا ده، وفلوس الرهنية اللي أنا دفعتها لك كمان مش عايزها. طب هو لو خد واحد ومش وقع في حرام؟ لا طبعا. أمال إيه اللي عمله ده؟ الورع، ترك الحلال الذي فيه دقن مخافة الوقوع في الحرام. عارف الكلام ده لو حصل النهاردة؟ لو أنت عارف بتاعك المعيوب فين؟ هتاخده؟ مش أنت، هو هياخده؟ هياخد الكويس. يقولك ما كله عند العرب صابون عادي. قال أحمد بن محمد الفستري ذكروا أن أحمد بن حنبل أتى عليه ثلاثة أيام ما كان طعم فيها، ثلاثة أيام من غير أكل، فاستعار دقيقا من أحد أصحابه وعرفوا في البيت شدة جوع أحمد، فاستعجلوا عجن الدقيق وخبزه، فلما جاءت الزوجة بالخبز قال بهذه السرعة؟ قالت لقد خبزته في فرن ولدك صالح، كان مسجورا سخن لسه مولع. قال ارفعوه ولم يأكل منه، وأمر بسد الباب الذي بينه وبين صالح، عمل حيطة في البيت. طب ليه عمل كده مع ابنه؟ لأن ابنه كان يأخذ من أموال الخلفاء، هو لا يأخذ، عشان بس خبزه في فرنته في الحطب، الخبز على نار الحطب اللي اشتراها من الفلوس اللي خدها منك لفة طويلة. قال له روح شوف الأكل ده، وابنه لحيطة بينه وبينه بقى. رحم الله عن أحمد بن حنبل، من ورعه، ورعه في الفتوى، كان يقول إني لأنظر في المسألة وربما أمكث فيها سنين، ممكن مسألة فتوى يقعد ثلاث سنين فيه. وهذا مذكور في ترجمته. الإمام مالك كان ورع في الفتوى، سأل في 40 مسألة جاوب عن 8 وقال في 32 إيه؟ لا أدري. ابن عمر سأل في 12 مسألة ورا بعض قال لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري 12 مرة، وعاد إلى بيته يقول بخن بخن يا ابن عمر لقد قلت لا أدري. ما عندناش ورع في الفتوى النهاردة، ولا ورع في المكاسب، ولا ورع في المنطق، ولا في النيات. صلوا على رسول الله. الربيع بن خثيم وورع في الكلام، مو في ورع في البطن، ورع في الشم. وسيدنا عمر لما عاتك امراته قلت وزلك انا المسك واعمل، قال لا لا عشان هتصيب ريحته يبقى اصبت فضلا عن المسلمين، ده ورع في الشم. عمر بن عبد العزيز لما جاءه الطيب ليقسم على الناس فوضع يده على انفه، عمل كده، عمل كده ليه؟ قال وهل يستفاد من الطيب الا بالريح؟ ما انا هشمه، ده ورع، ورع حتى في الريحه، في الشم، في البطن، لا تاكل الا حلال، سيب اللي فيه شبهه. اسمع، ورع حتى في الكلمه. الربيع بن خثيم، والكلام ذكره احمد في الورع، عن بكر بن ماعز قال جاءت ابنه الربيع ابن خثيم قالت يا ابتي اذهب العب، يابا اروح العب، اذهب العب. قال وهو لا يرد، مش عايز يتكلم. فلما اكثرت عليه قال بعض جلسائه لو امرتها فذهبت. يقول له بنتك عم تقول لك العب، اروح العب، اروح العب، ما ترد يا اخي، قل لها روح العب. لو امرتها فذهبت. قال لا يكتب علي اليوم اني امرت باللعب. ده رقيب شغال وعتيد، يكتبوا لي ان انا امرت عيالي يلعبوا؟ ما اقول لها صلي احسن. يا سلام، اين الربيع من ناس حياتها كلها لعب؟ يقول لك اضحك كركر، اوعى تفكر، عيش حمار يعني، اوعى تفكر. والثاني يقول ايه؟ ضحك ولعب، حياه ضحك ولعب. يقول لك عيش بقى والعب وهيط وبتاع، مش مشكله. قال مش عايز اقول لها روح العبي عشان ما يكتبش عليا ان امرت عيالي باللعب، مع انه لو قال لها العبي وقع في حرام. ابدا، ما تلعب يا اخي، لكن ده الورع. اللهم ارضى عن الربيع بن خثيم. ثم اخيرا الورع في المكاسب. العباس، رجل اسمه العباس بن سهم، ذكر، ده اختم بيه، ذكر ان امرأة من الصالحات أتاها نعي زوجها وهي تعجن، حط المجور وبتعجن، أقولها جوزك مات، فرفعت يدها من العجين وقالت هذا طعام قد صار لنا فيه شريك. ما بقى الورثة التركة كل ما يتركه الإنسان، حتى شوية عيش، والله حتى شوية عيش، فرشة السنان طبعا، الطاقية طبعا، ألمه أيوة، كل حاجة. فبتعجن لنفسها وعيال، أو الراجل مات قالت ما ناكلوش ده، ما في ورثة، أمه عايشة وأبوه عايش، ويمكن بتخلف بنات يبقى أخوها يورث، يمكن يمكن يمكن. شوف الورع فين، ده من الناس اللي بتاكل أموال اليتامى ظلما. إخواننا احنا إن لم يرحمنا الله سنضيع. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم اجعلنا جميعا من أهل الورع، اللهم احفظ بطوننا عن أكل الحرام، واحفظ كل جوارحنا من الوقوع في الحرام، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم